في لحظة غضب نتيجة لإخبار وصلتني عن ابني أرسلت شريطا مسجلا لزوجتي، قلت لها فيه: أنت طالقة بالثلاث إذا سمحت لهذا الابن بالدخول إلى منزله. وطبعا نفذت زوجة أمري، ومن يومي صار ابني بعيدا عن ولدي. وبعد أن اتضحت لي الحقائق وعرفت بأنني تسرعت في الأمر وأخطأت في حق زوجتي وابني، والآن أريد من ابني يرجع لداري مكرما، هل في حالة عودة الابن للمنزل يعتبر الطلاق واقعا، خاصة وأنني قلت لها أنت طالقة بالثلاثة؟ ماذا أفعل حتى لا أقع في خطأ حتى تعود زوجتي إلي؟ إذا كان المقصود من هذا منعها من دخول الابن وتخويفها وتحريضها على منعه، هذا حكم حقول يمين لأصح قولي العلماء، وعليك كفارة اليمين. وإن كان مقصودك فراقها إن دخل فهذا يقع به واحدة، إن دخل إن سمى دخل فلا صار شيء الحمد لله. وإن كان مقصودك إلا بإذني، لا تأذن إلا بإذني، فإذا أذنت لم يقع شيء ولا كفارة، هذا يختلف بحسب نيتك. ونيتك على أحوال ثلاثة: تارة تنوي منعها فقط ولا تقصد طلاقها، بل تريد منعها من دخول الإبل، كما لو قلت عليه الطلاق ما تروح إلا لفلان، أو عليه الطلاق ما يدخل عليه لفلان. فإذا كان المقصود المنع والتخويف والتحذير وليس المقصود إيقاع الطلاق، فهذا له حكم اليمين وفيه كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسبتهم أو عتق رقبة، ومن عجز صام 3 أيام. أما إن كان المقصود إلا بإذن، لا يدخل إلا بإذني ولا تروح إلى الفلان إلا بإذني، عليه الطلاق ما تروحين يعني إلا بإذن، ناوين بإذنك، فإذا أذنت لها فلا شيء، إذا أذنت انتهى الموضوع ولا صار عليك. الحال الثالث أن تنوي إيقاع الطلاق، علي الطلاق ما تروح إلا لفلان، علي الطلاق ما يدخل على ابني أو أخي، وقصدك أنها إن سمحت له ودخل يكون طلاق واقع، هذا يقع بطلقة واحدة، إذا قلت علي الطلاق بالثلاث أو علي الطلاق فقط يكون واحد، ولك مراجعتها إذا كان ما قبلها طلقتان سابقتان. هذا جوابك. وإذا كان عندك إشكال تجي يمنا في البيت أو مكتب إن شاء الله حتى نكتب معك لأصحابك. نعم.